الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. أما بعد إخواني وأحبابي في الله، يعني سبحان الله العظيم، الواحد من ساعة ما جه المسجد هنا وكل ما يدخل ألاقي حد يعطرني ما شاء الله. يعني المسجد هنا ما شاء الله إيه حاجة كده تفكرك بالجنة كده ما شاء الله. يعني ده تاني يوم بنصومه لسه في عشر ذي الحجة، ولحد الوقت واخد إزازتين عطر هدية فضل الله سبحانه وتعالى. فما نشوف بقى هناخد كم إزازة كده عم نخلص له. من اجمل الحاجات اللي هنا بفضل من تلاف رواد المسجد ان تقريبا كل واحد مع ازازة عطر وقعد يعطر الناس بيها. اخواني في الله، يعني عايزين نفتكر الجنة شوية. كنت بقرأ قول الله سبحانه وتعالى من شوية، اولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها ايه حسنت مستقرا ومقاما. افتكرت نعيم التجديد في الجنة، نعيم التجديد في الجنة. الجنة يا جماعة، يعني الدنيا الناس مفتونة بنواديها والساحل الشمالي وشرم الشيخ والغردقة والمصايف والفلل والقصور ومناظر الجمال اللي الناس بتشوفها على الفيسبوك وفي الفضائيات. يا جماعة الدنيا بالنسبة للجنة شيء خنيء لا يطاق. اللي يعرف نعيم الجنة ويتدبر في أصناف نعيم الجنة يتخنق من الدنيا، يبقى ما هوش طايق يقعد في الدنيا. من ضمن أصناف النعيم في الجنة نعيم التجديد. يعني ايه التجديد؟ أول حاجة ده تجديد المكان. يعني ايه تجديد المكان؟ ربنا بيقول حسنت مستقرا ومقاما. ايه الفرق بين المستقر والمقام؟ المقام ده لما أقول لك محل إقامتك تقول لي أنا ساكن في شارع عبد السلام عارف بجوار مسجد الصفطاوي، يبقى دي الشقة اللي بقالك 20 سنة عايش فيها، وإن شاء الله يعني إلى أن يلقى كل واحد مننا ربنا هتفضل عايش فيها، يبقى ده المكان الثابت بتاعك. إنما يبقى ده إيه؟ يبقى ده المكان، معلش عذر يا جماعة، المقر بتاع العمل بتاعك فين؟ لما أقول لك مثلا مقر العمل، فتقول لي مقر العمل مثلا أنا محامي، مقر العمل في مكان كذا. طيب أنا كذا مثلا، أنا شغال دكتور، مقر العيادة في مكان كذا. فهذا هو المقر. المقر المكان اللي أنت قاعد فيه، المكان اللي أنت مستقر فيه. إنما لما بتنزل فندق فيسألوك يقولوا لك حضرتك هتقيم عندنا قد إيه؟ هتقيم عندنا قد إيه في ديت؟ فدي إيه؟ ثلاث أيام مثلا. أنا هقيم ثلاث أيام، أنا إنما مش هستقر ثلاث أيام، مش هستقر أسبوع، مش رايح مثلا مسافر دولة تانية. هتقيم في الفندق قد إيه؟ أسبوع. ما فيش حاجة اسمها إن أنا هستقر، الاستقرار ده حاجة ثابتة. يبقى إذن الجنة فيها نوعين من الأماكن، فيها نوع زي القصر بتاعك كده انت مستقر هنا، وفيها انواع زي ما يكون واحد ملياردير في الدنيا فعنده شاليه في الساحل الشمالي مثلا بيروح في الصيف، وعنده فيلا مثلا في الاقصر بيروح يشتي فيها، وعنده مثلا مثلا فيلا او حاجة مثلا في فرنسا بيروح يقضي فيها مثلا عطلة اجازة نص السنة، ولكن هو عنده قصر هو ساكن فيه، ده مكان الاستقرار بتاعه. فمن نعيم الجنة نعيم تنوع الاماكن، انك انت بيتنوع اماكن النعيم بتاعتك. بل ممكن يبقى واحد عنده فيلا في قصر الصيام، وفيلا في جنة الصيام، وقصر في جنة الصدقة، وعنده خيمة من لؤلؤ في جنة الجهاد، وعنده فالتنوع. غير بقى ان زوجتك في الجنة اللي من اهل الدنيا عندها نفس التنوع، فانت بتتنعم بما هي فيه وهي بتتنعم بما انت فيه. يبقى ده اول نوع من انواع التجديد في الجنة، تجديد المكان، تنوع المكان، تنوع المكان. في حاجة تانية في الجنة غير هذا؟ تجدد أصناف النعيم نفسها، وهذا ما سماه الله يوم المزيد اللي هو يوم الجمعة في الجنة، لما بيتجلى الله لأهل الجنة فيقول لهم سلوني يا أهل الجنة، فيسألون الله حتى تنقطع بهم الرغبة. خلاص ما عادش لاقي حاجة يسألها، ما عادش. لما أقول لك مثلا ادعي ربنا، يا رب اديني الصحة، طب ادعي كمان، يا رب ارزقني، طب ادعي كمان، يا رب اشفي فلان ابني، طب ادعي كمان، يا رب أنا عايز مثلا شقة، طب ادعي، لحد ما خلاص ما عدتش لاقي حاجة تقولها في الآخر. فحينئذ يفتح الله لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الكلام ده في الدنيا ما لا عين رأت عادي، ان في الجنة حاجات عمر ما عين من اهل الدنيا شافتها. انما جوه الجنة كل يوم جمعة اهل الجنة بياخدوا نعيم لم تره اعينهم حتى في الجنة، ولم يخطر على قلوبهم حتى في الجنة، ولم يسمعوا به حتى في الجنة. فالنعيم ده اللي هو بتاع اهل الجنة ده، النعيم الاسبوعي ده اسمه ايه؟ يوم ايه؟ يوم المزيد. يوم المزيد كل يوم جمعة الجنة كلها بتبقى نيولوك، أصناف نعيم لم توجد من قبل. فده من التجديد. من التجديد برضو في نعيم الجنة المفاجآت اللي في النعيم نفسه. قال تعالى: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. انت عارف يعني ايه؟ يعني البرنامج البروجرام نفسه بتاع التنعم في الجنة ما هوش تنعم كده ايه يجيب لك الاكل لحد عندك كل مرة، يجيب لك الشرب لحد عندك كل مرة. ده في اصناف نعيم اهل الجنة هم اللي بيكتشفوها بنفسهم، هم اللي بيصنعوها بنفسهم، هم اللي بيتنعموا بالمفاجأة اللي جوه النعيم هم مش عارفين في ايه. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. فهذا ايضا من التجديد. من ضمن التجديد في نعيم اهل الجنة تنوع اصناف النعيم في الجنة، تنوع اصناف النعيم في الجنة. ان الجنة يا جماعة، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه، قل لو كان بيقول لك ايه خالدين فيها لا يبغون عنها ايه، لا يبغون عنها حولا. فربنا بيتكلم ان الجنة دي عظيمة. فبعد ما ربنا اتكلم عن نعيم الجنة لا يبغون عنها حولا ديت، تخيل مثلا اي اجمل شقة في المنصورة اللي سكن فيها بعد سنتين ثلاثة نفسه يغير الشقة ويروح شقة تانية، او يسكن في فيلا. اللي سكن في فيلا عايز يسكن في قصر. اللي معاه عربية مهما كانت حلوة يقول لك انا عايز اغيرها برضو بعد كذا سنة كده عايز اغير. فربنا بيقول لك نعيم الجنة لا يبغون عنها حولا، ما هوش عايز يسيب المكان ده. ليه؟ الآية اللي بعدها: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كلمات الله لا حدود لها، كذلك وسائل النعيم في الجنة لا حدود لها. فهذه الآية بعد لا يبغون عنها حولا كأن من إشارات إن الآية دي تيجي بعد الكلام عن نعيم الجنة، أن وسائل الله لإمتاع الصالحين وإسعاد الصالحين وإبهاق قلوب الصالحين لا تنتهي. ربنا خلق في الدنيا 20 نوع من أنواع الكائنات الحية، ما هوش قادر إن يخلق لك 20 نوع من 20 مليون نوع، 20 مليون نوع من أنواع الكائنات الحية. النمل بس 120,000 نوع لوحده من أنواع النمل. ألا يستطيع أن يخلق لك 20 مليون نوع من أنواع وأصناف النعيم؟ وده غير اللي بيتجدد كل يوم جمعة في الجنة. وده ايه ده؟ ده ربنا خلقه على الكرة الارضية، الارض دي حتة ذرة تراب تايهة كده وسط مجرة التبانة اللي هي لا شيء، وسط سماء الدنيا اللي هي لا شيء، وسط السماوات السبعة. فعلى الارض بس 20 مليون نوع من انواع الكائنات الحية. يبقى ربنا لما يريد انه يمتع عبد بقى، لما يريد انه يسعد عبد، لما يريد انه يبقى عبد، ممكن يخلق لك كام مليون نوع من انواع النعيم التي لا علاقة لاحدها عن الاخر. الشاب في الدنيا في الاخر بيتخنق، يقول لك عشان كده لو يعني راقبتوا الشباب على الفيسبوك يقول لك يا دي الخناقة، هنعمل ايه النهاردة؟ هننزل النادي وبعد كده هروح القهوة. تاني يوم خلاص زهقان، نادي قهوة نادي قهوة نادي، مفيش حاجة جديدة. فيوم يقول لك ايه، لا النهاردة بقى هجدد، هروح القهوة وبعد كده النادي، لا النهاردة بقى انا ايه، انا هعمل حاجة جديدة خالص، انا مش لاقي حاجة اعملها. طب اغير القهوة، طب اغير النادي، ما هم كلهم 3-4 نوادى يروح فين يعني؟ طب اروح فين؟ في الاخر تلاقي الشاب على الفيسبوك قاعد يقول يا دي الملل اللي انا عايش فيه، انا مش لاقي حاجة اعملها. ليه؟ هي الدنيا خنيئة يا جماعة، الدنيا خنيئة. كيف تعلق اهل الدنيا بالدنيا؟ ازاي شربوا المقلب ده؟ ازاي ظنوا ان الدنيا دي عظيمة لدرجة ان كل مشاعرهم وجهدهم وتفكيرهم في الدنيا؟ سبحان الله العظيم. في حين ربنا يقولك ايه، يقولك ان اصحاب الجنة اليوم في ايه، شغل فاكهون. شغل، شغل ده زي ما كان في الدنيا مشغول بالطاعة، انا ورايا صيام ورايا قيام. الواحد لما بيمسك كتاب شعب الايمان يقول الله اكبر. من معجزات الاسلام ان ربنا ادانا الاف الانواع من العبادات. كنا بنصلي الجنازة هنا امبارح، انا بصلي الجنازة وقول ده من معجزات الاسلام. مفيش دين عنده العبادات اللي عندنا، مفيش دين عنده اذكار الصباح والمساء وصلاة الجنازة والصلاة الضحى والتكبيرة الاحرام ومواسم العبادة رمضان وعاشوراء وعشر ذي الحجة وصلوات الفرائض والنوافل وقيام الليل والصيام والصدقات وبر الوالدين وصلاة. انواع العبادات في الاسلام فيها ثراء رهيب. فكانوا في الدنيا مشغولين من عبادة لعبادة، ففي الجنة في شغل، مش عارف يعمل ايه، مش عارف يتنعم بايه ويسيب ايه. ما هوش عارف. عارف زي واحد عنده مثلا فيلا مثلا في شرم وفيلا في الغردقة وفيلا في الساحل الشمالي وفيلا في جولف بورتو مارينا وفيلا، فهو في الصيف او في اجازة نص السنة ما هوش عارف يروح فين ويسيب ايه، يعني يروح فين ويسيب ايه. في شغل فاكهون في الدنيا، كانوا في شغل متعبون، النهاردة في شغل فاكهون. نعيم التجديد في الجنة اصناف نعيم لا حدود لها. لا، عشان كده بيقولك تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. قال لك رحلة، أول رحلة الملائكة بتاخدك فيها في الجنة عشان توريك أملاكك في الجنة. قال لك يعني بعض الأثار قال لك تظل 1000 سنة عما بس. عارف واحد كده ايه ابوه خده قال له تعال ابني ما اوريك الاراضي اللي عندنا واوريك الاملاك بتاعتنا واوريك الفدادين اللي عندنا. الملائكه واخدات فرجوا على نعيمه لوحده بس في الجنه. في اثر من الاثار قال لك 1000 سنة، والمقصد مدى كبر حجم النعيم. وكل متر في متر من دول لقاب قوس احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها. كل متر وفي متر فيه من اصناف النعيم ما يفوق كل اصناف النعيم على وجه الكرة الارضية. ده المتر في متر، امال الملك ده في اصناف نعيم قد ايه وشكلها ايه وتنوعها ايه. تنوع اصناف النعيم، تنوع اماكن النعيم. كل جنة الروائح بتاعتها غير التانية، الموديلات بتاعت القصور غير التانية، اصناف النعيم بتاعتها غير التانية. جنة الصيام غير جنة الصدقة غير جنة الجهاد غير جنة الصلاة. ومين بقى اللي يشتغل بقى؟ على قد شغلك الوقت على قد ما تاخد. تجدد اصناف النعيم، ان الجنة اصلا كل جمعة فيها اصناف نعيم جديدة تماما بتتضخ فيها. مش زي الدنيا هو ما فيش غير 3-4 حاجات اللي الناس بترفع بهم عن نفسها. رقم 4 الموديلات بتاعت النعيم نفسها اللي هي يفجرونها تفجيرة، اللي هو عنصر المفاجأة في اصناف النعيم نفسها. التجدد اصناف النعيم وتنوعها حاجة عظيمة جدا في الجنة. المنو بتاعت المأكولات في الجنة شكلها ايه، المنو بتاعت المشروبات في الجنة شكلها ايه، الموديلات بتاعت الجنة شكلها ايه. الحاجة سبحان الله العظيم، سبحان الخلاق العظيم. ده اللي احنا بنتكلم فيه، ده صنف واحد من اصناف نعيم الجنة. ده نوع واحد، نوع واحد اللي هو نعيم التجديد بس. واحدة تيجي لجوزها تقول له البيت بقى له 3 سنين ما غيرناش العفش، عايزين نغير العفش. فهو يقف وسط اصحابه يقول لهم مراتي بقى لها 3 سنين ما غيرتش العفش، وعايزة تغير العفش وتدهن الشقة لون جديد ونغير العربية بالمرة. فاصحابه يبصوا له كده، ده مجنون ده ولا ايه؟ 3 سنين يا عم، الناس بقى لها 40 سنة وما غابتش وش تاني اصلا في الحيطان. انما تخيل بقى النيو لوك اللي بيحصل ده كل ايه؟ ده من نعيم التجديد المبهر في الجنة. ان ازياء الجنة موديلات اللبس بتطلع من شجرة، بتطلع من ايه؟ من شجرة، يعني ثمرة الشجرة نفسها موديلات اللبس بتاعت الجنة. وكل ثمرة ليها طعم غير التاني. فتخيل يعني في الدنيا يقولك ايه موديلات السنة دي شكلها، يقولك السنة دي الموضة اللون الازرق ومش عارف وطالع كل سنة كده ايه، تلاقي يقولك الموديلات السنة دي. تخيل انت كل لحظات موديل جديد اصلا، ده ثمار بتطلع. فيعني الدنيا بالنسبة للجنة خنيقة، وكل ده ما هو الا نعيم التجديد بس. في النعيم المادي هتاكل ايه وهتشرب ايه وجمال زوجتك في الجنة، في النعيم النفسي سعادة والفرح اللي هيبقى في قلبك في الجنة، في نعيم النظر لوجه الله الذي لا يعادله شيء، في نعيم الحب انك في مكان كل اللي فيه فرحانين بيك، كل اللي فيه بيحبوك، ربنا بيحبك راضي عنك. انا مش متخيل الجنة ده يا جماعة. يعني احنا لو جبنا واحد صوته جميل او قاعد وسطنا يا سلام لما يجي يغني نتبسط. طب لو 10 صوتهم جميل وقاعدين مع بعض ده تبقى حاجة جميلة، و10 صوتهم ايه ما حصلش بقى حاجة عالمية. تخيل انت عايش في مكان كل اللي فيه صوتهم جميل، كل اللي فيه شكلهم جميل، كل اللي فيه لبسهم جميل، كل اللي فيه ملوك، ملوك افقر واحد فيهم عنده قصور وقصور، كل اللي فيه ربنا راضي عنهم، كل اللي فيه. انت متخيل الجنة دي ايه؟ تخيل دار السلام دي شكلها ايه؟ ده غير نعيم الحب، ده غير نعيم الصحبة، ان النبي عليه الصلاة والسلام صاحبك، انك بتتمشى مع مصعب بن عمير، انك انت بتتغدى مع غلام الاخدود، انك انت بتفطر مع سيدة عائشة والسيدة خديجة والسيدة حفصة والسيدة اخوانا على سرر المتقابلين، انك انت انواع النعيم واصناف النعيم في الجنة لا حدود لها ولا حصر لها. الايام اللي احنا فيها ديت هي ايام الشغل يا جماعة، في شغل فاكهون، لانهم في الدنيا كانوا في شغل برضو. في الدنيا كانوا مشغولين بطاعة ربنا، كانوا مشغولين بعبادة ربنا. 90% من الهموم اللي في دماغنا معطلانة عن عبادة ربنا وما بتؤديش لحاجة. يا جماعة عايزين نركز في عبادة ربنا في هذه الأيام وبعد هذه الأيام وإلى أن نلقى الله. عايزين نعبد ربنا بحب، عايزين نعبد ربنا بإقبال. الدنيا اللي احنا موتين نفسنا عشانها حتة بتاع خنيئة، كل أصناف البهجة اللي فيها 3-4 أصناف، وياريتها في يوم من الأيام هتصفى. لا هتصفى ولا هتحلى ولا هتدوم، لا هتصفى، لازم هيبقى فيها مرار ومكدرات وقرف، ولا هتحلى ولا مرة من المرات هتلاقي حلوت كده وخلاص، ولا هتدوم، ولا لو حلت حتى هتدوم، يا انت هتسيبها ايه هتسيبك. ولكن الجنة الصافية الحلوة الدايمة عايزين نشتغل عشانها، عايزين نتعب عشانها، عايزين نشتغل للدنيا على قدر الدنيا ونشتغل للجنة على قدر الجنة، عايزين نعمل قدر للمخلوق على قدر المخلوق ونعمل قدر للخالق على قدر الخالق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الموفقين، أن يجعلنا من المسددين، أن يجعلنا من المقبولين، أن يجعلنا من الذين أنعم الله عليهم من مع الصديقين والنبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.